بسم الله الرحمن الرحيم. القيامة. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. يوم عسير يذيب هوله الأكباد، فحين تحق الحاق وتقع الواقعة والقارعة يبدأ الحساب ويقرأ الكتاب، وتجزى كل نفس بما كسبت. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. عبد الله، يا عبد الله، تخيل أن القيامة قد قامت، والنفس الأمارة بالسوء قد لامت، وانفتحت عيون طالما نامت، وتحيرت قلوب العصاة وهامت، وكل يقول نفسي نفسي نفسي. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلا تكلم نفس إلا بإذنه، فإما جنة وإلا جحيم. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون، كانت لهم جزاء ومصيرا. فهنيئا للمتقين، وبئس ورد المجرمين. وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين. وهل ينفع الندم؟ فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. ولا ينفع ندم الغاوي. تسجيلات العرضية الإسلامية تقدم قراءة من صلاة التراويح والقيام لسورتي الفرقان والشعراء بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي. والآن نترككم خاشعين مع التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.